لا هذا كله يترك من عند تمثال الغزالي. لكن رحمه الله لا يترحم عليه. لان شيخ الاسلام كما ذكرت ابن تيمية رحمه الله على سعة اطلاعه قرر انه ممن رجع اخيرا الى مذهب اهل السنة وصرح باقوال لكن لم يعني يعش طويلا بعد رجوعه حتى يؤلف حتى يقول تلميذه هذا ابو احمد رحمه الله يقول انه عاش شيخنا يسيرا يعني بعد هذا لافادت السنة واهل السنة فوائد عظيمة لكنه ما فعلا ذكي جدا يعني من الاذكياء بمجرد ما يدخل مكان يصير ايش يصل الى يعني الامام لكن السنة امرها السنة تحتاج الى تواضع والى يعني رضوخ لما جاءك عن السابقين اكثر مما تحتاج انك جاي تجدد وجاي ايش جاي تغير وتأتي بجديد لا الاتيان بالجديد هذا في المجالات الاخرى اما في مجال الدين ومجال السنة والجماعة فلا نعم اي نبدأ ايش تقولوا اشكلتكم اسئلتكم يعني تثير الشجوم الواحد يطول فينا يا شيخ اما لو كانت اسئلة عادية كان نعم نطول شوي نعم رحمه الله ورحمة واسعة نعم رواه مسلم في صحيحه عن بعض رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عبارة ثلاثة وعشرين فصدق لم تقبل له البنات أربعين يوما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كافرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما قبل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وإذا قرأت تسمعني وقال صحيح على شرطهما عامة من أتى عبارة ثلاثة فصدقه بما يقول فقد كفر بما قبل على محمد صلى الله عليه وسلم وعن عبارة الحصين مرفوعة ليس منا من تطير او تغير لك او تكفل او تكفل لك او تسعى او تكفل لك وهذا كان صدقه بما يقول فقد كفر بما قبل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الاسلام في هذا البيت رواه الطبراني في كتاب الحسن الحديث بن عباس دون قوله ومن اتى قال الرضي العطاء الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات تدل بها على الشروط وإذا استدل يعني هو استدل يستدل بها المسلوب ومكان القرار ونحن ذلك وقيل هو الكافي والكافي هو الذي يؤثر عن أول الله في المستقبل وقيل الذي يؤثر عن ذاته الصغير وقال أبو العباس وسيدنا العطاء اسم للكافر والمدلل له والرفعان نحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور في هذه الظروف وقال ابن عباس في قوله يكتبون أبا سعد ويقولون في النجوم ما أعطى تعالى ذلك لك عند الله مقدا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد يقول رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم وأشرنا إلى ذكر هذه الأوصاف في التراجم قبل حيث أنه لم يحدث ولم يصف لم يذكر وصفا للكهان وهذا كما ذكرنا دل يدل على ان الامر محل نظر ومحل خلاف بين اهل العلم لورود الادله المتعدده والاوصاف والالفاظ المتعدده فيهم لكن يشملهم الوعيد ولا شك اي باب ما جاء من الوعيد في الكهان ومن نحى نحوه ولا شك علاقة أو مناسبة الباب لما سبق وللكتاب واضحة جلية فإنه رحمه الله لما ذكر وبين أشياء من أنواع الجحد الباب السابق وما يلحق به أي يلحق بهذه الأشياء التي هي من السحر

طالب علم قال الافضل ان لا تقل انه ان كفره كفر اكبر ولا تقل انه اصغر، يعني يترك الامر على اصله كما جاء في الوعيد كما جاء في الحديث، مع انه كما نرى الحديث ما جاء في الكائن ولا لا. الباب وش يقول؟ الباب يقول باب ما جاء في الكهان. طيب والحديث اللي جابه؟ ها من اتى عرافا. الحديث اصلا ما تكلم عن العراف. الحكم المذكور والوعيد المذكور هو وعيد لمن؟ لمن جاء للعراف ومن سأل العراف ومن صدق العراف. طيب وين العلاقه بين النص وبين الباب؟ يجي الشاهد بعض اهل العلم تقول انه هذا الحديث واللي بعده كله المدار والوعيد والحكم والاوصاف متعلقه ايش؟ بالذي ياتي الى هؤلاء ويرد اليهم ويصدر عنهم. طيب وين الباب؟ الباب لا. اقول بعض اهل العلم لان احد الكلمه الكفر وعدم هذه تترك على ظاهرها، هو كما اشرنا قديما هو مذهب الامام احمد رحمه الله ووافقه كثير من اهل العلم بعده انه هذه الاصول وهذه النصوص تبقى لانها ادعى للزجر والتخويف والتوعد، ولذلك احرى للناس ان اما اذا قلت لهم لا ترى كفركم كفر اصغر كان فيها دعوه الى التشاغل والى الجراه والى الإقدام على أصغر، الحمد لله ما هو أكبر، ما تحمل الناس على ماذا؟ على التساهل. لكن الشاهد أما الذين يأتون إلى الكهان كذلك بعضهم ذكر أنه لا إحنا نقول كفر أصغر، وبعضهم قال لا إن اعتقد. الشاهد لذلك باب ما جاء مثل ما قلت يعني هذه الأقوال لما أيضا لتعدد الأدلة والاختلاف البعض وأوصاف الأدلة الشرعية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالوا نقول أصغر لا شك ما هو أكبر، ورح يجي بإذن الله التفصيل. وبعضهم قال لا أكبر، وبعضهم قال لا الأصل أن يترك، لا نقول أكبر ولا نقول أصغر على قول يعني من أقوال أهل العلم. الشاهد العلة الجامعة بين يعني السحر وبينما ألحقها به إمامنا رحمه الله عدة واضحة بينة كما ذكرنا: الكعاد، العراق، الطرد، الطيرة، النظر في النجوم، النظر في الخطوط، كلها العلة واحدة. ما هي العلة؟ تتضمن الآن أولا تتضمن الدعوة مشاركة الله عز وجل فيما يختص به من علم الغيب. الغيب من خصائص الربوبية، من خصائص الربوبية. فكون يأتي هذا بهذه الأفعال وهذه الخزعبلات وهذه الأعمال أو هؤلاء الوسائط من الجن والشياطين فيدعي هذا، إذن شارك الله عز وجل في دعوة في باب الربوبية، أنه الله عز وجل يعلم الغيب لكن أنا أيضا نعلم الغيب أو نستطيع أن نصل إلى شيء من الوحي. نعرف أن الغيب قل لا يعلم الغيب أحد إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا ما يعلمون نهائيا إلا ما يرتضى الرسول، فالرسول والنبي له أن يخبر ببعض المغيبات، أما غير النبي والرسول الباب مغلق، لا ساحب لا كائن لا عراف ولا شيء، ولا شيء أو ولي أو كل هؤلاء يعني كلهم يدخلون في جنس الكهانة، دعوة مشاركة الله عز وجل فيما يختص به من علم الغيب. وهذه تنافي كمان ربوبية الله عز وجل وتنافي الإيمان بتفرد الله عز وجل في علم الغيب. وأيضا الحالة الثانية في الشهادة والعرافة وغيرها والملحقات مع السحر أنها تتضمن التقرب إلى الوصايا من الجن والاستعانة بهم

الناشئ أين هؤلاء وأين النصيحة؟ حتى لو ادعى أنه قد أسلم وأنه مسلم، يا شيخ العقل والشرع فيك ينبغي أن ترفض هذه الدعوة من الجن والشياطين. إياك أن تركب يجيك في الوضوء يوسوس لك يوسوس لك، يجي يأتيك حتى بينك وبين زوجتك، لا أنت قلت صف الصلاة، ما ترك شيئا، ما ترك بابك. والمصيبة أنه كثير جدا منا يركن إليه يا شيخ، بل يأتي يعني كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، يأتيك من الباب اللي أنت يعني تعتني به، باب نصيحة باب أمر، يأتيك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسد عليك أول ما يبدأ معك في الطهارة، فإن تمكن دخل معك في الصلاة ثم دخل في سائر العبادات حتى يصرفك عن عبادة الله تبارك وتعالى. فإياك أن تقبل منه وإن كان يعني في ثوب النصيحة أن وضوءك لا، إما أنك متيقن أو إياك أن تسمع للهواجس والوساوس. هذه مبدأها، مبدأها كما قال من مستخدم الشرع، لكن إذا وافقته في هذا الصغير طبع بك فيه في الكبير. فلا حب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. هذه النصوص كلها من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أنه إياك أن تركن إليهم ولو شيئا يسيرا، أو أن تصدقهم في نصيحتهم، أو أبدا. الأصل أنهم كذابون دجالون. وقد أخبر ربنا عز وجل كما ذكر سبحانه وتعالى، ولي يعني بل كثير يعني عرفنا أناسا دخل الجن معهم ودخلوا هم مع الجن من باب الاستمتاع، يستمتع تأتيه جنية أو كانت أنثى يأتيها جني جميل على الصورة التي يعني يحب هذا بني آدم، ذكر الأنثى على الصورة الجميلة التي يحبها، حتى يذكر أحدهم أنه كان واحد دائما يفكر في مطربة معينة، فكانت الجنية تأتيه على صورة المطربة المعينة، وهذا مصدق خبر، يقول أن أخوان الجن جابوا له المطربة من تلك البلاد إلى مكانه ثم يستمتع بها. هذه المصائب كثير من الناس، حتى من باب مثل ما قلنا باب نصيحة باب وضوء باب طهارة، وبعض الناس لا باب ومعنى الناس لأباب جاء يبن ولاية يخبرك يوم اثنين عن بعض الأمور يبن يجيهم من باب ايش؟ من باب الولاية. انت ولي، انت الله عز وجل يطلعك على الغيب، وهو اللي يجيب لك الخبر هذا حتى يدمر دينك وانت تكون آلة لتدمير يعني دين الخلق والعباد وتصرفهم عن الحق الذي خلقهم الله عز وجل. الشاهد قال الله عز وجل آية عظيمة جدا، ويوم يحشرهم جميعا، يحشر ربنا عز وجل يعني النار، ثم يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، لا اله الا الله. هؤلاء خلق المفروض انهم في انفسهم ونحن خلق، الملائكه خلق والجن خلق وبني ادم خلق، وش دخل الجن في بني ادم إلا هذا الركون وهذه القناعات وهذه المنافع المزعومة والوصول إلى بعض الغايات والمصالح والشهوات المزعومة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يقول الله عز وجل وقال أولياؤهم من الإنس هنا اتبعوا، لكن متى مثل ما يقولوا بعد ما وقع الفرس فراس حطينك عند النار يا شيخ، الان انت وحنا احنا وين وهالجن الاخباث وين؟ ها مفروض احنا فيما بينك، اما رحيل الجن وبعض الناس يتزوج جنيه او يتزوجها جني يقول لها جواز جوازي بطيخ، هل هنا جواز. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هكذا كانوا في الدنيا،

وسألوا هذا حكم، لكن إذا جاء وسألوا صدق الحكم أشد، ما هو الوعيد أشد. وبعضهم حملها على ذلك واحد كما ذكر الشاهد، يعني الكهان والعرافين ونحوهم، ونحوهم كثير جدا، يعني من الضمانين والملجمين والزاجرين والخطاطين والناظرين في النجوم، والاحتلالات ينظرون ايضا في ايش؟ في الكف، وكذلك كاذبين ينظرون في القهوة. سبحان الله، شوف الشفا يا شيخ، انت تشرب القهوة، القهوة فيها شيء يبقى، او ينظر في هذا الذي بقيها، قبحك الله، ويقول ان هذه يعني يستدل او له خيوط فيها تطلعه على شرب القهوة، يعني شربها خضها ولا ركدها ولا شيء، بتشاهد شفا ما بعده الزمن. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا، وكلمة العراف كما بين شيخ الاسلام رحمه الله كلمة عامة جدا، اسم عام يدخل فيه الكاهن والمنجم وغيرهما، حتى انهم العرب حتى الطبيب الحادث يسمونه عرافا، لذلك من يوم تروح يحط له على بطنه كذا كيف يسمون الاطباء انهم يعني انه عراف، هذا الطبيب هذا عراف، لكن الشاهد اذا استعمله في الطب والعلاج والتداوي لا يدخل في الوعيد، يعني المراد العراف الذي يدعي، احنا قلنا الحيلة اللي ذكرناها يعني ادعى علم الغيب والاطلاع على الغيب، او انه يريد الجاه والتعظيم، او انه هو بنفسه يتقرب الى هؤلاء الوسطاء والعياذ بالله، هذا هو المراد في الوحيد الذي ذكرناه. فالشاهد كثير من بعض العلماء يفرق يعني بين العراف وبين الكاهن، ما لعلنا يعني نورد شيئا منها في نهاية الكلام إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة، عدم قبول الصلاة. أول معنى أنه عدم القبول لا يلزم منه عدم الإجزاء، الصلاة مجزئة، لكن لا يلزم، قد يشتركان وقد يمتلكان. والمراد هنا أن احنا ما نحكم على عدم قبول الصلاة بعدم الإجزاء، لا، القبول يتعلق بالمعصية التي اقترنت بها، وأما الإجزاء وصحة الصلاة هذه متعلقة بالشروط والواجبات والأركان التي يعني تلزم صحة الصلاة. الشاهد وكثير من اهل العلم ذكروا ان هذا الامر وعدم قبول الصلاة يعني هذا من اتاه وصدقه، لان عندنا رواية بدون كلمة فصدقه، وايضا اختلفوا ان هذا الذي لم تقبل صلاته هل يحكم عليه بالكفر ام لا يحكم عليه بالكفر. فالشاهد النووي له كلمة جميلة جدا يقول رحمه الله لا ثواب له فيها، ونقل أقوال أهل العلم حتى أنه اطمأن إلى أن القضية إجماع واتفاق بين أهل العلم، أن هذا الحديث لا يدل أبدا على عدم قبول الصلاة، بل هي نص على عدم حصول الثواب على الصلاة الصحيحة، صلاة صحيحة لكن لا ثواب، ما في ثواب. نعم. وذكر الدليل على ما اطمأن اليه انه اتفاق واجماع انه لم يعرف احدا من العلماء انه قال وانه امر من اتى كاهنا او عرافا فسأله ان يعيد الصلاة. تعرف الفقهاء اذا شاف خيل صغير عندك يبطل الصلاة ايش يقولون؟ اعد الصلاة. ارجع فالموت انك حديث المشي صلاة هو الاصل عندهم. فهذا ما في احد من اهل العلم في اي مذهب من المذاهب امر من اتى كاهنا او عرافا ان يعيد صلاته 40 ليلة ابدا. هذا دليل ذكره النور استدلال لا شك بمحله انهم على اتفاق ان الصلاة

وتزكية النفس وتحريم الجاه وادعاء الولاية والتباهي بالكرامة زورا وكذبا. والعاقل من يفرق كما أشرنا في الدرس السابق يعني بين أصحاب الكرامة وبين من يدعي الكرامة. واحنا قلنا لعل يعني مما ذكرنا أنه من أعظم الفروق أن صاحب الكرامة يقويها وهؤلاء المدعون يعلنونها يحكونها. صاحب الكرامة لا يرويها لأحد أبدا عن نفسه وإنما تروى عنه، وهؤلاء هو يسجلها ويحررها يا شيخ. ها يقول إملى ما من به الرحمن علي، اسمعوا ما من به الرحمن. فرق عظيم جدا، طالب العلم والمميز والمسلم الفطن الجيد في إسلامه يفرق. ثم أيضا الثالثة والمهمة جدا أن صاحب الكرامة إذا حصلت له يخاف منها، يخاف أن تكون قد عجلت له حسنة، يخاف أنها تكون من باب الاستدراج، يخاف نعم. أما لا يطير فرحا يا شيخ ويضرب لها، وكذلك أتباعه ويعني يعلنون أنها من باب الولاية والتزكية وغيره والعياذ بالله. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. أعطاك العموم وذكر التفريق، يعني كما قلنا أن الشاهد الأمور المستقبلة والعراف بما قد وقع وحصل، والباب واحد والعزة واحدة والمقصد أيضا واحد، تزكية النفس والجاه وأكل أموال الناس بالباطل وادعاء الولاية، العلة العلة الواحدة والعياذ بالله. يقول ممن يتكلم، هذا الذي يشمله الله، ممن يتكلم في الأمور بهذه الطرق سواء كان طريق الاتصال عن طريق الجن والشياطين أو عن طريق المقدمات المزعومة والنظر أو أسماء الأمهات وأسماء الأجداد والجدات وغيرها. ثم يقول رحمه الله وقال ابن عباس أيضا هذا يلحق به، والملحقات كما ذكرنا كثيرة جدا، الملحقات قد تتجدد يقول مما يلحق أو مما يعني يلحى به نحوهم نحو الكهانة والسوء، كما قال عن ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل، أدركهم ابن عباس أنهم يكتبون أبا جهل. أبا جهل هذا يسمونه علم الحروف، يعني كتابة أبجد أول حطي كلم سعفص قرشة، هاي ما بي يعلم بها أنه هذه الحروف لا ما هي مثل الحروف إيش الهجع. حروف الهجع شيء والحروف الأبجدية شيء آخر، عن طريقها يستطيعون كل واحد يعني هذا شايف له عن طريق الرمل يصل، وذاك عن طريق النظر في الفنجان يصل، وهذا عن طريق الخطوط. شوف بعضهم ينظر هنا يقول لك أشوف إيدك ويمعن يمعن يمعن النظر يقول إيش، والخط هذا كذا والخط هذا قصير والخط هذا، ما هو أحد اللي فيه شيء طويل وشيء قصير وشيء متشاهد وشيء متعلق وشيء متعوج، لكن هو يقول لك من طريق هذه أنا أوضع الخطوط، هذه خطوط أنا عندك خط أنا شو عندي خطين، هذه سبحان الله فيها ثلاثة خطوط، يعني هذا التفاوت أمر خلقي لا شك، وهذه من الأمور اللي أعجز الله عز وجل الخلق. لكن هؤلاء ما يقفون عند الإعجاز، يقول لك احنا ننظر فيها ومن خلالها نجيب لك العلم، ما علمك وانت يا مسكين اشتبه بعلم الغيب، لماذا ما تقف وتحترم نفسك وتعرف قدرك ان الغيب حق الله، شو موديك واشتبه بالغيب. هذا كله من تقول عدم التواضع وعدم معرفة الانسان لقدره وعدم الوقوف حيث امره الله عز وجل. هو هنا اللي بوصل لك يا شيخ اشتبه فيه، النبوة تطاولوا عليها، وطبعا الصحابة قبل تطاولوا، الآن حتى الربوبية والألوهية يتطاولون. أبحهم الله، أنت مخلوق، ارضى بما قدره الله عز وجل واشتغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالليل والنهار حريصين على أن يعرفوا شيئا لا يعرفه غيره. هنا الأداء هنا، هذه هي اللوحة، انه ما يعني لا يقف حيث اوقفه الله تبارك. فمن عز وجل خلق هذا حمار وخلق يعني الحمار جاء تبغى تصير بقرة والبقرة تبغى تصير ابنك يا شيخ، انت وانت بني ادم خلاص خليك، وين رايح مع الجن وداخل مع الجن ليه حتى تصل الى شيء لا يصله بينك؟ في آفة ولا شك، آفة ولا شك. الشاهد هؤلاء هذا الفريق الذي ذكره ابن عباس يعني جاءوا عند الحروف، جاءوا عند الحروف اللي تغنوا فيه عشان ابيض هوس حطي قالت لا هذه مو ابيض هوس، هذه احنا نستطيع ان نصل اليه عن طريقها الى هذاك ماسك رمل ولا ماسك حروف وهذا ماسك خطوط وهذا ينظر في النجوم ويقول لك شوف النجوم شوف النجوم، هو يقول لك شوف كل واحد شايف له شيء سيتعلق به على انه طريق الى ان يرتفع عنه. اما خلق لها يا شيخ اعرف الافه واضبطها يا شيخ، علم الحروف كما قال ابن عباس يكتبون ما كان يعني الليل والنهار يكتبها ويشوفها ويحسبها. وترى بعض الناس يعني من اهل العلم ايضا يعني عندهم علم لكن خبصوا كثيرا، يعني منهم السيوطي رحمه الله وغيره قالوا هذه قد يعني، وحتى ان بعضهم كتب يعني موافقة للشيطان الاكبر ابو بكر بن عربي صاحب وحدة الوجود، هذاك تعرف انه عن طريق اباجات استطاع ان يحدد فناء الكون يا شيخ. ايش رايكم؟ وقاموا حسابات وكتابات وارقام وحروف ثم قال وصل الى نتيجه. شوف الشيطان كيف يعني يا شيخ يعني عبثوا به عبثا، مع انه يقول انه عاقل وانه وين العقل يا شيخ؟ فألف قال انا ما راح اقول لكم، قال لكن راح اكتبها لكم، وفي مرض الموت قام ما يقدر ما يقدر الا يطلعها الشياطين ما تخليه، فقام وطلعها. ما هي؟ انه الدنيا كلها تفنى بفنائي، انا اذا مت تلتحق الاخريات بالاول وتختلط النجوم وتتصارع الكواكب، يعني الدنيا دقيق كيف يبدأ وكيف ينتهي متى بعد يا شيخ؟ شبع موت والدنيا ما زالت باقية. العجب مو من ذاك، ذاك ايش يريد؟ يريد الجهد وقد ايش لا، وكما قال ربنا عز وجل كما فعلت ليقال كذا وقد قيل. العجب ممن يأتي في هذا الزمان يدافع عنه يقول لا الناس ما فهمته، الناس فاهمينه، ابن تيمية ما فهم ابو بكر بن فهمه خطأ، وتلاميذ ابن تيمية كذلك، كل الدنيا فاهمين هذا المنهج وهذا الطريق خطأ، إلا هو في هذا الزمان يعني أرشدته الجن والشياطين إلى أن له هو الولي الأكبر والكبريت الأحمر. الله يكفيه شره. الشاهد يقول ابن عباس رضي الله، ومثل ما قلنا والله هذه الأقوال ما يمكن يقولها لا ابن عباس ولا أبو هريرة ولا ابن عمر ولا غيرهم عن طريق الرأي والاجتهاد. يقول في أقوام يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، إذا أمران كتابة أباجات هذا بتسميه بالحروف وذلك بتسميه بتعرفين بالنجوم. قال ما أدري أو ما أرى من فعل ذلك، أي أي منهم له عند الله من خلاق أجل النصيب. والرواية طبعا رواه الطبراني رحمه الله بسند في ضعف كما قلنا، وأكثر الناس يضعفها على أنها من الموقوفات، وهي لا هذا لا يركز به. الشاهد اللفظ الكامل يقول رب الرحمن حروف أبي جانب دارس في النجوم ليس له عند الله فلاق يوم القيامة. هذه ما يقول عبد الله بن عباس بالرأي، أمر يوم القيامة عند الله عز وجل. الشاهد علم الحروف اللي يسمى أبا جان تقطيع الحروف يقطعونها كما قلنا أن يتهوس حطي كلم تعطى فرشة إلى آخره، ها ثم يأتون يقول لك شوف هذه الحروف الألف يعني واحد، الباء يعني اثنين، الرقم ارقام حسابات،